بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رياض هذا المجلس المبارك. نطوف ساعة في رحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب ذكره المؤلف بعد أن خصص بما يتعلق ببر الوالدين وصلة الأرحام وبر أصدقاء الأب والأم وما شابه ذلك، ثم جاءت هذه المسألة وهي مسألة باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، وهو المؤلف رتبها بحسب منازلهم، فإن يجب أن ننزل الناس منازلهم ومكانتهم التي هم فيها، فقال: باب توقير العلماء. توقير العلماء هو احترامهم وتعظيم أمرهم، لأنهم موقعون عن رب العالمين وورثة الأنبياء والمرسلين، فإن العلماء الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ولهذا قدمهم المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الثناء على العلماء كما قال ابن القيم وغيره في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فبدأ بالشهادة بنفسه، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، بأهل العلم، فهذا دليل على علو مكانتهم ورفيع منزلتهم. وقال الله عز وجل في ثنائه عليهم ما ذكر المؤلف هنا من قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم لا شك أنهم مقدمون على غيرهم من الناس، ثم بعد ذلك قال: والكبار، كبار السن، هؤلاء لهم منزلة حتى وإن كانوا من عامة الناس، فيجب توقيرهم واحترامهم وتنزيلهم منزلتهم. ثم قال: وأهل الفضل، كل من كان له فضل وله منزلة ينبغي أن يحترم وأن يقدموا على غيرهم في المجالس وفي إظهار مرتبتهم ومنزلتهم ومكانتهم. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. الجواب أنهم لا يستوون. كيف يستوي من هو عالم بالله عز وجل وبما يجب له سبحانه وعالم بدين الله عز وجل، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا يستوون، لا يستوون عند الله عز وجل. فأهل العلم لهم منزلة عظيمة ومكانة عظيمة لا يساويها أحد، فكلما ازداد علما وازداد عملا بعلمه وتقرب إلى الله كان ممن عبد الله على بصيرة وعلى بينة، وكان نورا وهدى للناس، يفتح لهم أبواب الخير ويبين لهم ما اشتبه عليهم من الدين، فهم لا شك أن منزلتهم عالية. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لا شك أن لهم فضلا على غيرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه بيان لمنزلة أهل العلم، فهم مقدمون في كل أمر يتعلق بالدين، مقدمون على غيرهم. ومن هذه الأمور التي يقدمون فيها على غيرهم ويتفاضلون فيها على غيرهم إمامة الصلاة، وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وهو أعلم الناس بربه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بين هذا المنهج: يؤم الناس أو القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن كان أقرأ أكثر قراءة وإتقانا وأفقه فهو المقدم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولهذا بعض العلماء ذكر احتمالا في هذا: لو عندنا إنسان يكثر من قراءة القرآن ويحفظ كثيرا ولكنه لا يتقن القرآن القراءة، يعني في ما يتعلق بمخارج الحروف وفيما يجب من التجويد، قال: الذي يقرأ قراءة مجودة يخرج الحروف من مخارجها فهذا مقدم على غيره وإن كان أكثر، إذا كان لا يحسن القراءة. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وبعض العلماء يقول الأقرأ والأفقه مقدم على الأقرأ فقط، لأن الأقرأ والأفقه يحقق مقصود الصلاة، لو حصل خطأ في صلاته يعرف ماذا يفعل، لو زاد ركعة أو نقص ركعة أو نسي واجبا أو ترك ركنا، فالأفقه أو الفقيه يعلم ماذا يفعل. لكن الذي يحفظ ولا يفقه قد لا يعلم، يترك شيئا من الصلاة فلا يدري، قد يأتي بسجود السهو وهو قد ترك ركنا ولا يكفيه ذلك، وقد يقول لا يحتاج إلى سجود سهو وهو واجب في الصلاة. فلا شك أن الفقه، القراءة مع الفقه مقدم على مجرد القراءة، لأنه تحقق فيه مقصود القراءة وزيادة. فإذا فرضنا أنه لا يوجد إلا من يقرأ القرآن، ليس هناك أفقه، فلا شك أن الأحسن والأفضل والأكثر قرآنا يعني هو المقدم على غيره في هذا. نعم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسنة. ولا شك أن العلم بالسنة يقتضي هنا ما يتعلق بالفقه، كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ماذا يقول في قيامه، ماذا يقول في ركوعه، ماذا يقول في سجوده. فإذا كان كذلك فهو أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الفضيلة هنا بحسب الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن الذي أتى إلى بلد الإسلام لا شك أنه حصل من العلم والفضل ما لم يحصله غيره، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه: وليأمكم أكبركم. فإذا كانوا سواء في هذه الأمور لأنهم أسلموا وتعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده 20 يوما أو ما يقارب ذلك، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فهنا أقدمهم سنا، وبعضهم قال سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، إذا كان إنسان يعني هذا عند التنازع وعند التشاح، إذا كان هناك ليس كل واحد يقول أنا أتقدم، من نقدم؟ نلتزم هذا الترتيب. أما لو رضوا أن يصلي أحدهم فلهم ذلك، لكن هذا الترتيب إنما يؤتى به عندما يتشاحون في هذا الأمر. كل إنسان يقول أنا أصلي، أنا الإمام، ففي هذه الحالة نقول يؤم القوم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم أو أكبرهم سنا. هذا عند التشاح، وحين لا يكون للمسجد إمام. أما لو كان للمسجد إمام الراتب فهو مقدم على غيره ولو كان صغيرا، ولو كان يحفظ قصار السور وغيره من المقرئين، فالمقدم هو الإمام الراتب، هذا مقدم على غيره. وكذلك السلطان في سلطانه، في مكانه، في محل عمله، المدير، السلطان في مملكته هو مقدم في الإمامة. وإذا رضي هو أن يقدم أحدا فله ذلك، لكن هو لا يتقدم عليه أحد، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وتكريمة المكان المعد له سواء كان الوسادة أو الفراش أو ما أشبه ذلك. رواه مسلم. نعم. وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. نعم، هذا مثل ما تقدم. نعم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا ويقول لهم استووا ولا تختلفوا، هذا معناه خاص، استووا ولا تختلفوا يعني في الصف، فيكون أحدهم بارزا والآخر متأخر، وأحدهم متقدم وآخر متقدم، ويحاذي بين مناكبهم، يحاذوا بين المناكب والأقدام، هذا الأصل. ويقول ولا تختلفوا، ويصح أن يكون المعنى عام، استووا ولا تختلفوا، لأن الخلاف شر، الخلاف شر، والخلاف في الظاهر ربما ينبئ عن اختلاف في القلوب، الاختلاف في الظاهر ينبئ عن اختلاف القلوب، وهذا هو المهلك أعاذنا الله وإياكم. ولهذا قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال العلماء إن اختلاف الظاهر لا يكون إلا بعد اختلاف الباطن، اختلاف الظاهر لا يكون إلا بعد اختلاف الظاهر، لكن هنا كأنه رتب الاختلاف الباطن اللي هو اختلاف القلوب على اختلاف الظاهر، وربما يكون لهذا معنى أنهم إذا اعتادوا هذا على الاختلاف في الظاهر يورث ذلك اختلافا في قلوبهم، ربما يكون من هذا الباب. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ثم قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال العلماء يعني الذي يكون وراء الإمام هم هؤلاء أولو الأحلام، قال بعضهم يعني البالغين، والنهى العقلاء، العقول، أهل العقول، أولو الأحلام والنهى، وبعضهم قال هما بمعنى واحد، الأحلام العقول والنهى العقول، فكأنه عطف هذا على هذا من باب توضيح المعنى وتأكيده. يلني منكم أولو الأحلام والنهى. ووقف بعض العلماء عند هذه الكلمة، قال يعني معنى هذا الكلام أن الذي يكون وراء الإمام هم العلماء والعقلاء، لأنهم يدركون صلاة الإمام، ويعرفون ما فات الإمام، ربما سهى الإمام، لكن الصغير لا يدرك هذا. فالعاقل إذا كان وراء الإمام أدرك إن زاد في صلاته أو نقص منها، فإنه يستطيع أن يستدرك عليه. لو أخطأ في القراءة استطاع أن يرده وأن يبين له الصواب. فلهذا لا يكون الصغار. وبعضهم فرق بين قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، قال هذا لا يعني أن الصغار لا يكونون في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك، ما قال لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، أو لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، بل قال يليني منكم، أمر وحث هؤلاء، حث أهل العلم العقلاء أن يكونوا وراء الإمام. فإذا تركوا ذلك وجاء الصغار لا نخرجهم من الصف الأول، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهؤلاء الصغار سبقوا إلى الصف الأول فهم أحق به، فلا نخرجهم من الصف الأول. وعلى أهل العلم أن يكون وراء الإمام، لكن إذا تأخر الإنسان وجاء في آخر الصفوف ليس من حقه أن يقيم هذا الإنسان من مكانه وأن يجلس مكانه. فهو حث لأهل العلم وللعقلاء أن يكون وراء الإمام، وليس فيه نهي لغيرهم من أن يكون وراء الإمام من الصغار ونحوهم. إذا سبقوا إلى ذلك فهم أولى، إلا أن يحدث منهم مثلا تشويش على الإمام، أو أن لا يلتزموا بالأدب في المسجد، فيمكن أن يؤخروا قليلا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا درجات الناس، لأنهم يقدم الكبار ثم الذين بعدهم ثم الصغار ونحو ذلك. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. أي نعم، يعني تقدم معنا هذا الحديث، والجديد فيه هو: وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الناس لن يكون هوشات، وهو المعنى واحد، خصومات، يعني خصومات وما يحصل في الأسواق من لغط ونحو ذلك، فإن هذا سبب للخصومات. نعم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلحا، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث. متفق عليه. يعني الشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني فليتكلم الأكبر سنا، الأكبر سنا. والعلماء بحثوا هذه المسألة، هل هذا أولى بدمها وليس بأولى؟ قال: ليس المقصود هذا، هم يبحثون ويسألون عن حاله وما يلزمهم أو وما ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم هذا صغير السن قال له: كبر، يتكلم الأكبر، هذا المقصود. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. نعم. أيهم أكثر؟ هذا في اللحد، هذا من تقديم أهل القرآن، من تقديم أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما ولى رجل على أهل مكة أو حولها رجل، قال: من وليت عليهم؟ قال: وليت عليهم فلان مولى. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: إنه يحفظ القرآن. قال: أما إن نبيك، قال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا القرآن غنيمة لمن وفقه الله عز وجل إلى حفظه وإلى تلاوته وإلى قراءته وإلى تدبره وإلى فهم معانيه. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حتى في اللحد، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد دفن أكثر من شخص في قبر، فكان يسأل عن الذي يحفظ القرآن أو أكثر قرآنا فيقدمه في القبر ثم يجعل الثاني وراءه، وهكذا حتى في القبر الذي يحفظ القرآن مقدم على غيره. فهذه منزلة عظيمة لأهل القرآن. نعم. يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد، صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أو أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. نعم. التكبير، كبر كبر، مثل ما قال هناك في القصة، فقال له: كبر كبر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فهي حق. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا رأيت إنسانا قد شاب في الإسلام، شاب على خير، هذا أقدم إسلاما، أكبر سنا، وهو أقدم سلما، فهذا يستحق التوقير والاحترام والإكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، فإجلال هذا الشخص وإكرامه هو إجلال لله سبحانه وتعالى. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، حامل القرآن شخص يحفظ كتاب الله عز وجل، فهو حامل للقرآن من غير غلو في هذا القرآن، يعني في تلاوته ونحو ذلك. بعض الناس يقرأ القرآن لكنه يغلو فيه في تمطيطه وفي مدوده وما أشبه ذلك، وغير الجاف عنها التارك له الذي لا يتلو، يحفظ القرآن لكنه لا يتلو، فهذا جافي معرض. وإكرام ذي السلطان الحاكم المقسط العدل أيضا هذا من إجلال الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وفي رواية حق كبيرنا. نعم، دائما نحن حين نعرض لهذه الموضوعات نرى فيها دليلا ناصعا وبرهانا قاطعا على أن الإسلام بين الحقوق قبل أن يعرفها الغرب ب14 قرنا. قبل أن يعرفوا هذه الحقوق كانوا يتخبطون في الظلمات. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، هذا الصغير الصغار الآن حقوق الأطفال ولن يبلغوا الغاية التي وردت بها الشريعة وجاءت بها الشريعة، لكن كلام مجرد ادعاءات. أما الشريعة بناء، الإنسان ينمو وينشأ على هذه الآداب العظيمة. انظر من حين ما بدأ من بر الوالدين وبر أصدقاء الوالدين ثم توقير العلماء ثم أهل الشأن وهكذا ترتيب هذه الحقوق، بل إن الإسلام يعطي أكثر من ذلك. وهذا هو الفرق، أن الإسلام يبين المصلحة ويحذر من المفسدة ليس أمرا دنيويا فحسب، بل زيادة على ذلك أن الله يثيب الإنسان ويرفع درجته، إذا امتثل أمر الله رفع الله درجته وكتب له الأجر ويحذره من ذلك. قال ليس منا، هذا ليس من المسلمين بفعله، هذا هذه أفعاله مخالفة لأفعال المسلمين. إذا وجدت إنسان لا يرحم الصغير، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قبل أحد الأبناء قال له رجل إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم، 10 أولاد لي ما قبلت أحد منهم، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من لا يرحم لا يرحم. هؤلاء صغار يحتاجون إلى تودد، وحين غرق الناس في هذه الحضارة وانشغلوا بأعمالهم وتركوا بيوتهم نشأ الأطفال نشأة غير مستقيمة، لأن الدين هذا يجب أن يسير عليه الإنسان. أرأيت خط القطار لو انحرف عنه يمنة أو يسرة سينقلب ويذهب، فالدين هكذا خط مستقيم، لو انحرف الإنسان يمنة أو يسرة لا تقول هذا يسير، هذا أنت تظن أنه يسير لكن له أثر بالغ في الحياة، إن لم يكن هذا الأثر في الحال قد يكون أثرا في المستقبل في الآجل، إن لم يكن في العاجل فهو في الآجل. ويعرف شرف كبيرنا، ينزل الناس منزلتهم، هذا الأدب الجم، الصغير يحترم والكبير يوقر كيفما كان، سواء كان كبيرا في سنه كبيرا في منصبه، حتى الكبير في منصبه ينزل منزلته. لا يمكن تخاطب رجل مسؤول كما تخاطب عامة الناس. نعم، وعن ميمونة ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، وفي رواية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. منازلهم، هذا نفس الكلام الذي قلناه، وهذا يعني أمر عملي من عائشة رضي الله تعالى. هذا المسكين لم تحتقره، أعطته كسرة وذهب، وهذا أمرت له بضيافة تنزيل الناس منزلتهم. لا يحتقر أيضا هذا الفقير والضعيف لأنه ليس له مكان ولا منصب، يعطى ويعطى أيضا الجليل. يعني لو أن شخصا جاءه سائل فأعطاه، هذا لم يقصر في حق السائل، إنما أعطاه ما يستطيع. ثم جاءه رجل شريف فأكرمه، لا مانع، هذا تنزيل الناس منزلتهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. نعم. يعني هذا إنسان جاء إلى عمر ولم يعرف قدره ومكانته، قال هي ابن الخطاب، يعني كأنها كلمة فيها نهي له أو زجر، قال أنت لا، ما تحكم فينا، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر رضي الله تعالى، رجل يقول لخليفة المسلمين هذا الكلام، فلما قال له هذا ابن أخيه الحر بن قيس قال له يا أمير المؤمنين، قال فإن الله عز وجل يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ ما عفى لك من أخلاق الناس. فلما سمعها عمر سكت ووقف عند هذه الآية ولم يتجاوزها، كان وقافا عند حدود الله وعند كتاب الله عز وجل. نعم. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، متفق عليه. فهم مقدمون لا يتقدم بين يديهم، يحدث وهم يعلمون حديثه، ولهذا قال بعض العلماء إني لأسمع الحديث من الرجل وقد حفظته أو سمعته قبل أن يولد بكذا، لكنه يسمعه كأنه لأول مرة يسمعه. وهذا يقول إني حفظته كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما منعني أن أحدث به إلا أنه في القوم من هو أحفظ مني ومن هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر مني سنا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. عند سن كما تدين تدان، فأنت إذا حرصت على إكرام كبار السن وتنزيلهم منزلتهم قيض الله لك، يسر الله لك من يكرمك عند ذلك السن. نسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق إنه ويهدينا لأحسنها إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، هل المراد أكثرهم حفظا أم أصحهم في القراءة وأجودهم قراءة؟ نعم، هو قالوا الأصل أقرأهم أكثر قراءة، ولكن قالوا يعني لو كان هذا يحفظ وهذا يحفظ كلاهما يحفظ، لكن هذا يحفظ وعنده أخطاء والآخر يحفظ ليس عنده أخطاء، لا شك أن الذي لا خطأ عنده أو الذي يأتي بالتجويد الواجب عليه من إعطاء الحروف حقها ومستحقها إخراج الحروف من مخارجها فهذا مقدم على غيره، لكن لو تساووا فالأكثر هو المقدم، لو تساووا فالأكثر هو المقدم. نعم. قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هل يستدل به على حجية العرف هذه الآية؟ بعضهم استدل به، لكن هو خذ ما عفا لك، هذا المقصود، وما عفا يعني ما طاب لك من هذه الأخلاق واترك ما عداها، هذا المقصود. نعم. أخ يسأل عن اللبس فوق الكعبين وكيف يجمع في الأحاديث الواردة في ذلك. اللبس فوق الكعبين أو الإسبال فوق الكعبين تحت الكعبين؟ فوق الكعبين، إسبال تحت الكعبين. يعني من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن جر الإزار، جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ولما قال أبو بكر يا رسول الله إن ثوبي يعني يسقط إلا أن أتعاهد أو إزاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك. بعض العلماء يقول قال خيلاء، فلو أن الإنسان أسبل ثوبه ليس على وجه الخيلاء لا شيء عليه، لكن الصحيح أنه لا يطيل أحد ثوبه، يذهب إلى الخياط ويقول فصل إلى هنا إلى تحت الكعب إلا خيلاء، وما الذي يستفيد؟ لكن لو أن شخصا يلبس سراويل وتنزل هذه السراويل ويرفعها يرفعها، فهذا ليس لم يفعل ذلك خيلاء، الإزار أو السراويل أو يلبس مثل هذا البشت وينزل أحيانا ثم يرفعه ولم يقصد خيلاء، أصل تفصيل له أو شراءه لهذا الإزار أو السراويل أو ما أشبه ذلك لم يكن تحت الكعب، إنما كان فوق الكعب، لكنه قد ينزل أحيانا، فهذا لم يفعله خيلاء. أما من ذهب وقال للخياط خط إلى هنا أو ذهب واشترى بنطال أو ما أشبه ذلك إلى تحت الكعب، فهذا لا يمكن يقول أنا ما اشتريت ذلك خيلاء، لماذا اشتريته إذن؟ فهذا يدخل تحته، لا يقول إنسان أنا ما فعل ذلك خيلاء. نعم، هذا يعني أنت الآن جمعت بين المكان والزمان واللغة والجنس وإلى آخره والحال. الأصل قد نقول في جهتين، الجهة الأولى في طريقة المخاطبة، قد يختلف الخطاب من شخص لآخر، يعني إنسان يعلم تحريم أمر من الأمور ونصحناه كل هذا الأمر محرم، ثم قلنا له محرم وهو يتمادى، فقد نزجره أو نغلظ عليه في القول، وآخر جاهل يحتاج إلى تعريف أن يعرف أن هذا حرام، فهذا اختلاف في الأسلوب فقط، الحكم لم يتغير، هو هذا حرام وهنا حرام، لكن أغلظنا على هذا لأنه ظهر منه الاستهتار وعدم المبالاة والمعاندة، فاحتاج إلى مزيد. وآخر جاهل، رأينا شخصا يدخن، فأول يقول العلماء أول النصح التعريف، ثم الوعظ بالقول اللطيف، ثم التعنيف. أولا التعريف، رأيت شخص يدخن، أخي بارك الله فيك الدخان هذا حرام، هذا مجرد أنك عرفته بذلك، ثم جئته مرة أخرى وقلت له التدخين يضر بك محرم، وهو من الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ذكرت له النصوص بقول لطيف ليس فيه تعنيف، ثم وجدته مرة أخرى يدخن وينفخ الدخان يعاني، هنا تقول احذر من هذا الأمر وقد تغلظ عليه في القول. إذن هذا الآن فدرجنا معه بحسب حاله، بحسب حاله، وقد الأحكام أيضا من جهة أخرى منها كما يقول العلماء ما مصلحته ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، لا يمكن تتغير المصلحة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما نقول والله هذه في بلد يكفيها حيضتان وهذه يكفيها حيضة وهذه يكفيها 3، لا وهذه 4 نزيد، هذا نص. وفي الغالب أن الذي لا تتغير مصلحته جاء ثابتا في الشريعة محددا، وهذا مثل العبادات، الصلوات صلاة المغرب 3 ركعات، العشاء 4، الفجر 2، الظهر العصر 4 ركعات، ليست محلا للاجتهاد، لا تختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف الأحوال، هذه أحكام ثابتة لا تتغير، وأحكام جاءت في الشريعة مطلقة. يعني مثلا العلماء يضربون مثال بالنفقات، كل واحد يجب عليه أن ينفق على زوجته، لكن بالمعروف، المعروف يعني ما يألفه الناس ويعرفونه، قد يكون 1000 في زمان أو في مكان يكفي، وفي مكان آخر يحتاج إلى 2000 أو 3، وفي مكان آخر يحتاج إلى 4، يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الزوج باختلاف عسره ويسره، فهذا الذي يعني يتغير الحكم. ولهذا إذا سألنا شخص هذا السؤال لا نستطيع نجيب جوابا عاما، عرفت، حتى نسأله ما هذا الحكم الذي تريد، ما هذا الحكم الذي تريد، أنه يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، فإن ذكر لنا شيئا منصوصا عليه قلنا لا يتغير، وإن ذكر لنا شيئا هو محل اجتهاد حينئذ يكون محل اجتهاد هذا، عرفت؟ ننظر إلى المصلحة وننظر إلى المفسدة، وقد يكون الشيء مصلحة. ولا شك أن كل أوامر ما أمر الله به فهو مصلحة، وكل ما نهى الله عنه فهو مفسدة. كل ما أمر الله به فهو مصلحة في كل زمان ومكان، وكل ما نهى الله عنه فهو مفسدة في كل زمان ومكان. والناس قد يكابرون وقد تنقلب مفاهيمهم حتى يرون المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، وقد لا يقدر الناس ما هي الضرورات والحاجات فيقول هذا الأمر ضرورة، وهو يراها ضرورة فقط، لو دققت فيها قد لا تجدها ضرورة. فمثل هذه المسائل لا يمكن أن يحكم بها حكما عاما حتى ننظر. ثم الإنسان لا يفتي نفسه، لا يفتي نفسه بكل أمر، والله نرى أنها ضرورة وخلاص وكفى. في أشياء تحتاج إلى كبار العلماء حتى يقولوا هذا الأمر يجوز وهذا الأمر لا يجوز. يعني هذه مسألة وعظمت وكبرت في هذا الوقت، لماذا؟ لأن العلماء كانوا يبحثون مسألة، وأنا أذكرها لك إن شاء الله، لكن كانوا يبحثون مسألة معروفة. أما الآن وجود النت هذا، ما حكم كذا؟ ها؟ تجد 100 فتوى، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. العلماء يبحثون مسألة قديمة. نعم، في مسألة قديمة عند العلماء، يكون العامي إذا أفتاه مجتهدان، يعني علماء، ليس إنسان يعرف مسألتين ثم يفتي بها، أفتاه مجتهدان فاختلفا في الفتوى، هذا قال يجوز وهذا قال لا يجوز، فبأيهما يأخذ؟ عرفت؟ الذي عليه جماهير أهل العلم الأكثر يعني من أهل العلم أنه يأخذ بقول الأعلم، أنه يتخير، الذي على جماهير العلماء أنه يتخير، يأخذ بأي قول. أنا سألت فلان قال لي كذا، وسألت فلان وقال كذا، قالوا يتخير. وذهب بعض العلماء إلى أنه يأخذ بقول الأعلم. أنا والله هذا العالم لو أشكل علي شيء أسأل فلان، ما أسأل فلان. أنا في نفسي لا شك أن كل واحد عنده بعض العلماء مقدم على غيره بحسب. فاتقوا الله ما استطعتم. فأنا لو هذه المسألة وجدت فيها عالمين أخذ بقول الأعلم، من الذي أدين الله عز وجل به؟ والله فلان عندي أنا الذي أعتقده أنه أعلم وأنه أتقى، فأخذ بقول هذا العالم، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت تسأل العالم وتأخذ بقول الأعلم عندك، لأن هذا من تقوى الله عز وجل. لأن الإنسان لو قيل له هكذا خذ بأي قول، اليوم يسأل في مسألة يتبع، يعني يصير متتبعا للرخص، وجدت المعاملة الفلانية يقول فيها فلان هذا الذي أنا أسأل فيه يقول محرمة، لا اترك قول فلان خذ بقول أيضا. فقلنا لا يأخذ بقول هذا في مسألة، وجد هذا القول قال أخذ بقول فلان هذا العالم المقدم عنده، ثم جاءت مسألة أخرى فقال أخذ بالقول الثاني، لأن هذا ما أصبح إذا كان كذلك متبعا لما يعتقد أنه الحق، متبع لما تهوى نفسه، هذا يفتي بقول أخذ به، وهذا يفتي بقول يناسبني أخذ به، فهذا على يعني خطورة من هذا الباب. والإنسان ينبغي أن لا يكثر السؤال، إذا سأل عالما لا يسأل ابتداء إلا من يثق فيه، فإذا سأله أخذ بقوله، لكن هذا يفتح على الإنسان باب الشكوك وباب التردد، لا يدري أخذ بهذا القول أو بهذا القول، فيأخذ بقول عالم ويعمل به ولا يعني ينظر كثير، لأن بعض المسائل تختلف حتى الفتاوى، بعضهم ينظر إلى الفتاوى العلماء، عندي مسألة أنظر إلى الفتاوى بماذا أفتى العلماء، قد تختلف واقعتي التي أسأل عنها عن هذه التي أجاب عنها العالم، وربما لا أشعر بالفرق فأخذ بقول العالم في هذه المسألة وهو لا يعني هذه المسألة التي أنا واقع فيها. فينبغي سؤال العلماء والاكتفاء بقول أحدهم، بقول أحدهم، ويكون عنده يعني الأولى أن لا يسأل إلا الأعلم والأفضل والأورع والأتقى ويأخذ بقوله، والله أعلم. نعم نعم، هذا يعني فيه تفصيل، إذا نعم إذا كان في مقام الدرس نشرح الفقه فلا مانع أن يقول العالم ذهب فلان إلى كذا، وذهب فلان إلى كذا، وذهب فلان إلى كذا، والدليل كذا، دليل هذا استدل بكذا، وهذا استدل بكذا، والراجح في نظري كذا، هذا لا مانع منه، ولكن المستفتي لا ينبغي أن يقال له هذا. حتى بعض الناس يسألك مثلا شافعي يقول ما مذهب الشافعي في هذه المسألة، ولهذا يعني قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال من خير المستفتي فلم يفته، قال من خيره مثل ما ذكرت، قال لم يفته هذا، أنت تسألني عن مسألة تقول ما رأي المذاهب الأربعة في المسألة الفلانية، فأقول الشافعية قالوا كذا، والمالكية قالوا كذا، والحنابلة قالوا كذا، والحنفية قالوا كذا، وأسكت، أنا وضعتك في حيرة، إذا كان أنا عندي علم بالمسألة ولم أفتك فكيف أنت تستطيع أن تعرف الفتوى بهذا؟ هذا تحيير للعام إذا خيرناه بين المذاهب المتعددة، فالواجب للمفتي أن يفتي بقول واحد الذي يراه راجحا، إلا في حالات نادرة تكون المسألة مشكلة ويبين أنها مشكلة وأن فيها خلافا وأنه لم يترجح له شيء من هذا الخلاف، قد يكون هذا أحيانا في بعض المسائل، لكن على مباشرة ويقولون فلان يفتي بالمذاهب الأربعة، أسألك أنت مالكي أو شافعي، فإذا قلت مالكي قلت يجب عليك أن تفعل كذا، وإذا قلت شافعي قلت لا يجب عليك أن تفعل كذا، إذا يعني هذا لا يصح، وهذا يعني نهى عنه العلماء، فالواجب أن يفتى بقول واحد ما هو الراجع عند المفتي. ولهذا يقولون العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب من استفتاه، يعني من الخطأ أن يأتي إنسان ويقول أنا مالكي افتني على المذهب المالكي، العامي هذا لا درس المذهب المالكي إلا أنه نشأ في مكان عنده المذهب المالكي، أو الحنبلي نشأ عندنا هنا والمذهب الحنبلي هو المعمول به، فيقول أنا حنبلي وهو لا يعرف شيء في مذهب الحنبلي، فأنا قد أفتيه مثلا أقول له أنت حنبلي مذهبك كذا، وأنت مالكي مذهبك كذا، لا أقول الحكم كذا، سواء كنت مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو حنفيا، هذا هو القول الراجح عندي في هذه المسألة. شايف؟ فلهذا يقول العامي لا مذهب له. لا ينبغي الإنسان أن كما يقال أن يمسك عصا ويقال له أنت مالك، انتبه، لا تأخذ قولا من الشافعية ولا من الحنفية ولا من الحنابلة أو العكس. يقال له إذا أشكل عليك شيء فاسأل عالما في أي مذهب كان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم أن يكون من تسأله عنده علم. وهذا اللي واضح. لا هذه يعني لو كان الفق... نعم ماشي ماشي، استفتي قلبك. هذه قالوا مسائل التي الإنسان يتردد فيها، يعني هو يعرف الحكم، ما هو ليست مسألة حكم شرعي، أو هذه تحصل أحيانا للمجتهدين، بحث ثم وصل إلى هذه المسألة. لكن في أمور أحيانا يعرف الإنسان أنها حرام ويخادع نفسه، ها يقول لا هذه قد يكون لها مدخل من هنا ومن هنا، تستفتي قلبك هل تطمئن لهذا الأمر أو لا تطمئن، لأن قلب المؤمن لا يطمئن إلى أمر محرم. سيجد يعني في حزازة في نفسه تشعره بأن هذا الأمر لا يصح. إنسان أخذ مال شخص ثم حاول أنه يبين هذا من باب الربح ليس من باب الفائدة، ويعرف في قرارة نفسه أن هذا ربا، وأنه مهما قال من الأعذار فإنها لا تكفي. فهذا الذي يعني الإثم حزاز النفوس كما يقولون، والله أعلم. نعم نعم، يعني هذا اللي خرجوا على الإمام العدل. نعم نعم، يعني هم مسلمون، اختلوا في تكفيرهم لكن هم مسلمون في الأصل، لكنه بغوا خرجوا.